منين اجيب العذر؟ قلي اجيبه منين؟ ما اللي يحب القلوب لازم تشوف العين. منين اجيب العذر؟ قلي اجيبه منين؟ ما اللي يحب القلوب لازم تشوف العين. سارج الفرس محزون هبت رياح افراح، قلي أجيب منين؟ ما اللي يحب القلوب